بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه. قال الإمام النووي رحمة الله عليه: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. هين أدب الطعام هين أبابي أدب كاني خاردن أفر. باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه كوا خاردن عيب دارناك عيب دار خاردن عيب دارناك أقر خاردنك خراب بردسي واستحباب مدحه سنة مدح خواردنا كبكاب الله خواردني خوشا ما شاء الله وإلى آخره. باب لا يعيب الطعام يعني باب استحباب عدم إعابة الطعام بشكل باريس سنة تي عيب دارنا كردني خواردن واستحباب مدحه أمنا ونشانتي لخو أغري تنشتي لخو أغري سالت هدوش لخو أغري بريتي لا عيب دارنا كردن ومدح كردن أم دوش لخو أغري أمش شن سوديكم لا يخون نصيبك لسودكاني أم بابا وأو حديثيك لم بابا ديهني يكم كاتك إنسان خواردن عيبدارناك ومدحي خواردنك أكا أقر بدلي شي نبي أقر أوجه بي عيبدارينك حزيلناك إنا خوشة خوي كما بيتام درتشو هني أفرتي تخوي يقول سبحان الله السليقي هني أفرتي السليقي خواردنك يبو شوازنية كاتك عيبداريك بلغي لسر شنشتي يكم بلغي لسر جفاء الطبعي يعني وكس الطبع زور رق وش قويه هيك هنا إنسان طبع خوش خاردن عيب دارنا كدوم بلغي نفز نزمية براسي بلغي نفز نزمية كأمج ربتي بخالي سيموها يا بريتيل الشكانوي أو كسيك خاردك يا أمادا كردوا يعني كسيك عزيتي كيشاو من دوبوا خاردني كي أمادا كردوا معقولة تو دواي أو زحمتي أو كيشاوتي بي بلغي شي بلغي خاردنك ناخوشا ناقنجي نه لاین دروغ کابل ماشاءالله لام خوردن خوشه چن خوشه نه بلام چیه نهی خوی وازی لبی ناو خوردن که مخو هر وها خاله کی تری جیته ده او جو تانی بریتیل با کم سیکردنی نعمت نعمتی خواه او خوردنه بو عیب داری اکی بویا لام روانگانو نهی کراو لام بابتا و بشی دومی لبشی یکمی گورتره یعنی تو لا یعیب الطعام اما مرتبه یکم نبی خوارنه که عیب دار که اگر مثلا نفست زور برز و ایمانی برسرده تا براده یک اگاتا مدح کردنی خوارنه که او مرتبه برسره یعنی لبریوی بی زمی خوارنه که بکید دست پاشی لخیزان که لسر او خوارنه که کردویی او کسی که کردویتی ولو دلش بنایبا ولو نایشی خوی مدحی بکید يعني أمد مرتبوك ومرتبة صبر ورضا وياب المصيبة كسي صبر وقل لسر المصيبة كسي راضي جوا لسر المصيبة آبات أمد مرتبة. عن أبي هريرة قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم هل قيز هيش خواردنيكي عيب دار نكردوا هيش طعاما لهيش شوينيك لهيش كاتب لهيش خواردنيك بهيش شوازيك ما قط قط هل قيز هيش خواردنيكي عيب دار نكردوا إن اشتهاه أكله. اگر بیش لی اوی که ضبیان پشکش کرد بزن مشک وقتی اینی وقتی من بیزم لی دی تو یا وقتی طبیعت من آرود تسری عیب داری نکردوه بلکه چی ود صلّا و سلام خوای سر بی بسی طبعی خوای کرد که طبع منایب حزیلی نه طبیعت من آرود تسری طبیعت من آرود بسی طبیعتی خوای کرد نک بسی اخوار نکف قبل اخوار نکا عیب داره انسانی جارو های طبعی اجوره حزلا شتانی نکا و نبیش تک خرابه طبعی خوی غورا وحزيلن اكا افرمي ان اشتهاه اكله خواردنكي حزلي بوايا اي خوارد وان كرهه تركه حزيلنك ذا خواردنكني يا خوارد متفق عليك واتنا بخواردنك حزما لينك العيب دارك خواردنكنا بحزما لينك العيب دارك. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الادمه في غمر خاص صلى الله عليه وسلم قال سيري بسياري بيخول يعني دواء سال يعني دواي كرد دواي بيخوري لا خزانة كانيك ودم يعني بيخور ودم يعني أوشتي كان لقال خواردنا إيكي خواردنا كي بيخور يتر بشك بيا يا تربي بشك بيا بشك بيا يا تربي فرقناك هبي ودي ودمو بيخوري بيعلن زلاطة بيخورة كشي بسفاسولي ومرقش بيخورة نوكاو بيخورة أو إلى آخره بارك الله فيكم. وعن جابرين بله أفرمي سأل أهله أدمه هو كاري أم دوا كرني شيء بو ألين ناني أنا خصوة بردسي ناني وش وتويتي هيك بيا خوري كي لقال نانا كي بيخوم بيجن بيا وبيخوم وتينا فقالوا ما عندنا إلا خل يا رسول الله تنا خلنا به هيك ترمانية خلنا به هيك ترمانية خلش بريتيلا شربتي ميوج كاتي أترشي وشربتي ميوج بلي تريا كاتي أترشي وغير غير تريش كترشا أو أوي بيودري شي بيودري خل قشت الرادي ترجان بيودري خل ولا دواي خلوا شي دروس به يا خمر لدواي خمر انجا خلج دروس به هربويا باسل لفقها خيما كاتي خوي بريتيلا تخلل الخمر تخلل الخمر يعني خمر بكيبة خل بكيبة شي تخلل الخمر خمر بكيبة خل حكمي شيا وتتبير متمن أقربيته خوي بخوي ببيت خل أو اتفاق علماء وتأخريت أما أقرب شتيكي ترك رابيت خل أو كاتب محل خلاف علماء محل خلاف علماء وحديثي خير خلكم خلوا خمركم حديث صحيح نية خير خلكم خلوا خمركم يعني باشترين خلطان أو خلطان إلى خمر كان تانا وبيت أنت خمر اللي رد فالي مسلمان ويوم حديث هني قلعوا فلا منكر أصلا الآن منكر فرمي فدعا به يعني فدعا بالخل ليؤتى به وتي خلكم ببين الفرق بين خل وخمر الشيء خمر مسكرة خل مسكر نية يعني سرخوش كرة خمر مي باشا فرمي فدعا به يعني بالخل فجعل يأكل لسكرة خواردني ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل براسي باشترين بيخور خلا باشترين بيخور خلا لكاتيكا لخل باشتري شيء والله بيخمر يخوات مشاكي مدحيكا مدحيك صلى الله عليه وسلم قال سبي بو بشي دومي بو حديثي دومي بو بشي دومي بابك يا وحديثي يا كمي بو بشي يا كمي بابك يا امش بلغي لسوي بي خلق شتي كي باشا وبيغمر خو مدحي كردو صلى الله عليه واله وسلم مدحي خلي كردو افرمي راه مسلم بابي كتير هنا باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم اذا لم يفطر كسيك اگر هاتو آماده خواردن يك بو بروجوش بو اگر روجو كي نشكان چي دلي چي دكا باسي وتان بوكا يستا مثلا امرنا شو كان متان روجي فرز بروجون بلا من روجك بروجوي لروجا كان يترا كسيك دعوتك الريبو مالن اشتواني الريبو مالن سيك اللي راح حديثك باسي رويشتنك وكانه نابين الري ويضل مسلمان كان ايش ابي بالري ابي بالري ينبغي أبي بروي كرويشتي خواردنكا رجوكات أشكيني خواردنكا أخوي أنا أخوي أفرمي شيء أكا أقل نيش كان عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب كسيكتان دعوة كرابة ولام داتو فليجب أمرك بوجوبة أصلى أمر بابلين بوجوبة ولا أمرك ليرة بوجوبة يا بوجوبني علماء يفصلونه ألين إذا كان للوليمة فللوجوب ألين أجر دعوتك وليمبو جنيانان بواجب بروي أجر بغير وليمبو بلا الله المحدث كان لم يفرق حديث كان تفريقين كل لبني ويبو وليمبو بغير وليمبو فرمي فليوجب ولا مداته فإن كان صائما فليصلي أجر بالرجوب فليصلي نوي شيء فرمي لدواء حديثك أفرمي فليصلي يعني فليدعو بعد دعابك أو قولة ضعيفة كالعلماء ألين باب شو تشيبك لين يجبك فليصلي على حقيقته أو كلام ضعيفة أو قولة ضعيفة وإن كان مفطرا أجر هاتي شو رجوكيش كان فلي وإن كان مفطرا أجر بالرجونبو فليطعم با خواردنك بخوا أجر بالرجونبو فليطعم يعني فليأكل بلا خواردنك بخوا بلا برسياري آية إنسان رجوكي بشكين باشا يعني شكين باشا لما وضوع خلافي للعلماء من بكرتي قولك ابن تيمية ورحمة خويل فرمي أجر هاتو ضليك خاوان مالكي بي أشكا بارجوكي بشكيني أجر ضلي خاوان مالكي بيني أشكا وزوري بي أسايبو أو بارجوكي أجر ضلي مال خاوان مالكي بي أشكا بارجوكي بشكيني أجر ضلي بيني أشكا وبي أسايبو بارجوكي نشكيني شكا ضل أو ناشكي بارجوكي نشكيني أما ضل أو أشكي بارجوكي بشكيني شكا ضل شكاندني أو ضل راجل كني مسلمان واجبة بلام أما سنته يا أجر سنتي إجبي سنتي أم سنته له بلام دكاتك قلت ما راجيكين ضلي مسلمانان ومحبة والفدي بين مسلمانان واجب وشرع فرماني بيا كردوه وهرش تيجي بيت ما إيه لواس كردنو كب كردنو كز كردني برايتي شرع نهي لي كردوه بلكو حرامي كردوه أفرمي قال العلماء معنى فليصلي فليدعو ومعنى فليطعم فليأكل بس ما كرد باب ما يقول من دعي إلى طعام فتبعه غيره كسي كما دعوتي بكري بو خواردن يك فتبعه غيره من دعوتي زيدة كم عمري جديلة قاليا أم با سبريتي لوا شي أكا من دعوة كرام كسي كتري جديلة قالما أما أبيت الدوبة شوا أقر خاون مالكا أقر أم كسب زاني اگر او کسب زانی خوان مالک رازیه طبیعیه کسب بالغ خو یادو کسب به ګوری او کسب زانی خوان مالک کی شی بو دروز نه به اعتیادیه اما اگر خوان مالک نه زانی چونه یا زانی پی رازینیه او کاته جائز نیه او اکه کی سباسک ان شاء الله تعالی افرمی باب ما یقول من دعی الى طعام فتبعه غیره افرمی الى طعام طبعا بس طعامنا ليس الى بس طعام بل بو مشورش بو بالراويش فلان فلان كذا مش بيو مال من حز اذا كان بس بالراويش يا بيتي بكم يا موضوع يا حز كم يقول داني شيء نبي توش بشي وليا همان موضوعه همان موضوعه افرمي عن ابي مسعود البدري تتبين من درس كاني سرتا يا بوتمان ام بيو باش داري شر البدري نكردو والله مش كمال ينزي قوله بالنسبه للبالي بدروا نسبة أدريت بالي بدر وقال دعا رجل النبي دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال في عمري خوي كردو دعوتي كردو لطعام صنعه لرويته كان فرمي خاد مكي خاد نكيد رس كردو لطعام صنعه أو رجل إيش كيل رويته كان فرمي أبو شعيبة فرمي صنعه له خامسة خمسة بو بينش كاس فتبعهم رجل بيا هيج لقال في عمري خواه تو علي صلى الله عليه وسلم لقال بينش كاس يعني فلما بلغ الباب رسول الله يعني بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الباب اشتلى بابك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا وتئم هاتين أمجل قل ما نهات فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع أجر بيد باشا حزك إذني بدي باب تجوله أجر حزك باب قرته قال بل آذن له يا رسول الله أبلك إذني أشتم بأجب تجوله ومتفق عليه فلم يحدثك متفق عليه أما بيود إنسان هين بيلا متطفل بيلا أفضلي شيء بيلا متطفل لما متطفل لك علماء باسك وعلماء خلاف يعني أخواني أخوا حرام يا حلال خلاف يعني لو أما أجر هاتو تجيب دعوتك خاص ببركان أما أجر دعوتك عام بو بشتيبو بنو لا لا لا لا خلكي بزقوتك الله هركز ديب ما من باب ما من أمي ولا دعوة مكردون كسكواد الله وقيناك با با با مش بتاي بدنا وترابي بلا ما أجر دعوتك خاص بيبا خلكاني وترا وبتون وترا نبي أو كاتا بالرويت نبي أو كاتا بالروي باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديب من يسيء أكله أفر بشيك لباري أو يك بشيك لباري خواردن لبيش خوتوا أما يك دو ووعظه وتأديب من يسيء أكله أجر كسيك نيزاني جوان خواردن بخوا يا بأدب خواردن ني خوارد شيب كي أمش غريب كي وأدب يبدي كسي نيزاني خواردن بخوا تأديب يدي أدب يبدي وأمش غريب كي عن عمراء ابن أبي سلمة إيش تبى اسمع كل عمر ابن أبي سلمة كي أبوك أبو من بس كان ذي قوبي مكان أدي بلاك عمر ابن أبي سلمة كي تتبيري سلام أحسنت بري خزانكي في غمر صلى الله عليه وسلم قال سيد بكناوي أمه سلمة بارك الله فيك قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ديري تطيش في الصحفة فنمنا الله يقول لك وشي في غمر صلى الله عليه وسلم قال سيد في حجري بو في حجري شكو دائما زور جار أو جناني شو كان نالا كان ين لأسوي بياوكا أو بياوكا بن كجنكا شوي بياكا هربي لقرآن شاف فهمتي أفرين وربائبكم اللاتي في حجوركم بو غالبا قلنا جاري وان شيخ ومن أفرتك من منا لكاني ناري لقى الخوي ومن منا لكاني كسي تريق لت أخوي باش يا أفرتك منا لك أداة وبك سكاري في عوك فلا من باب الغالب أفرين في حجوركم أفرين وكان ديني تطيش في الصحفة دسم أهلا الدوري الدوري كاني أمسر أوسر لوسر أمبر هل شو هناك فقال لي رسول الله أدبي ده فيري أدبي كر يا غلام غير والله سمي الله سم الله ناوي خوابنا وكل بيمني وتمان سم الله يعني ناوي خوابنا ناوي خواب بريتي لهوي بلاي بسم الله وديشمان سندني بلاي بسم الله الرحمن الرحيم درس فيها شو تمان سندني بلاي بسم الله الرحمن الرحيم ولو مثلا أجازه بعض المعاصرين رحمة الله عليهم، بل هو بعض المتقدمين أيضا. هني متقدمين إيش لو أنا بقول إن الشيخ العثيمين رحمه الله الله يبارك في اسمه الرحمن الرحيم بركو دو صفة إخوائي فيه ويا إشكالي كينيا ودرس دو صفة دكش والده. والعلم عند الله تبارك وتعالى، وكل مم وكل بيمينك. والله يا مريم بسم الله لو هري سنة لفظك أو مساعدك. وكل بيمينك بدس الراس البخوة، وكل مما يليك درسي بيشو باسمان كد وثمان الله لا بيشي قوته وبخوة. سيري جوان كاري أم بيا وبرزب كان براكانم هردوكي يك حديثة بلان بدول لفظي جواز يناي بدول لفظي جواز كواتا أم بيا وخز مدم كتاباك أم بيا ودسلتني حديثة كانك واضح براكانم أفرمي وكل مما يليك ولا بردم إخوته وبخوة متفق عليه. قال تطيش تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء المثنات من تحته، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة، يعني أمسر أسر دوريك هذا اسم برد أمسر أسر دوريك هذا جاريك وبشوينك. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سلي في عمر خويا باسمع قلت مالك قال الصحابي كان بتابتي للراكردنا قال لنا مشويني يك يقل كافر كانوا أو لسر آجر لكبو تابي أداء الله والله براكردن كوت مدواي وتيريك شم تيقر الله تيريك باسمع كلا سيرين نبوية رضي إخواني لي بيه. أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بيأجل لخزمتي في عمر عليه الصلاة والسلام خواردني خوارد بشي ماله بدسا شبي، فقال كل بيميني بدسا راس بخو بدسا شب مخو، قال لا أستطيع وتي ناطوانا. طبعا أمر جيب ولا من السكن ديارا وكو فرمي أكل عند رسول الله خوارد ويتي ديارا خلقي تل من السكن بنيتي بدسا شب أي خوا أي خو ناقلت وهلصي بتشي لابن بي بيجي إشي كما هافل بدسا شب بخو أكنا أخوي أصبايا نصيحات لناوم لسا لناوم لسا نصيحات نكيب عشكرا والله بلبروي ناقلت وما لسا كخري خوارد نخوي خوال ناس بيشي لابن بي بيجي بدسا شب مخو بدسا الراس بخو والكو وتي بي وتي بدسا الراس بخو أو جوتي ناطوانم ناطوانم لبرو يجيري ببرو يخويوا عما لسا بيهن برشاو خوة نشتي بكاسي الله يتر يخويوا أو برو يخويوا وتي ناطوانم. رسول الله فرمي دق ناطواني لست طاعت دق ناطواني دعاي لك أفرمي ما منعه إلا الكبر. رسول الله فرمي عليه الصلاة والسلام يان رابك الله لكبر وتي ناطوانم لكبر وتي ناطوانم الله فما رفعها إلى فيه قال أبو دسي أبو دسي برزنا كرد وجاري كتر بودمي يعني شيء يعني شلل بوريك أفليج سبحان الله يعني ردوا عقيق إلى أبو صلى الله عليه وسلم وهذا سلبي. رواه مسلم كواتم آدابي يتي دايك هذا إنسان بدس الراسي نان بخوا وهل وها بدس الشفي نان نخوا وهل وها أو يتي دايك وا أو يتي دايك وا إنسان لكبر ودور كبيرته قالوا في أمر خواه فمعي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر نار تباشر وهركس يقمس قال ذرة كبر لا لا ضل يبي. باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته. باب النهي بشق لبالي نهي نهي كردن لشيوة عن القران يعني دودو دودو بيكوا دودو خرما بيكوا وهاوشوي خرما لو اشتاني كبا دانا دانا اخرين توبشي دودو بيخوي. باب القراني قراني يعني اقتران جم بيكو كوكرنا بيكو دودو بني تقيك ولا خرما ولا هو شوكاني بخوي. نهي كا ايه بو تحريم يا بو كراهيه. باب النهي باب النهي هني قال بو تحريم هني جم بو كراهيه كنهي دودو خرما بخوي يا دودو تري يا دودو زردلو يا دودو هلوجا يا باشا بلا كان ولو اشتانيك دانا دانا اخوري تو دودو بخوي تو دودو بخوي او نهي ايه قال بيك حرام يا كراهتي. علماء خلاف يعني علماء خلاف يعني باشا ونحوهما الله يدخوك خردو خرما دودو وها وشوي خرما يعني مكود من زردلو هلوجا او اشتانيك دانا دانا اخوري تو دودو بخوي باشا. إذا أكل في جماعة مرجكي شيء أجرهاتو با بجماعة به أجرهاتو با أجرهاتو با بجماعة به خلق تري لقلبه إلا بإذن رفقته إلا ما قدر دور بركة إذن بدن جالس يكن استا بوتاني شيء أكمو بوتاني رون أكمو مرجكان ك لا أثناء قصة كان باس ممكن بلا ملوانية متفرقة بيبوي زيادة هضمي قصة كان ك إنسان دانا دانا أخوة دودو أخوة بينج بينج أخوة اعتيادية أقر تاني أبوي أقر خلقي ترد لقلبه أوسا لدانا زيادة نابي بخوي نك خلقي ترد لقلبه أو لقاب خويت ولا قاب خوي نا هردو همو دانا ناوي قابا همو دانا ناوي قابا أخوان هموتان لناو يقاب أخوان أمدو هروها أقر أوان إذن ندن أمسي شدوانيها بتمان ديكم تانية اعتيادية دوم أبي خلقي تلد لغلبي سيهم قابك جواز نبت أقر قابك جواز بو اعتيادية شوارم خلقي تلد لغلبي هروها وتيش من شي تبارك الله فيكم أقر دور بركة إذن ندن أقر توزاني مثلا طبيعية يا هني كان دودو يعني هم متان بتبرع هركز دودو أخا زور طبيعي دودو بخوا يعني زورة لبردستان طبيعية دودو بخوي لو يعني زورتلا بخواردني أو التواب بيتواونا بيزور زورة هو أوكاتا طبيعية بوشي أم قصانا ما نكرت شو كعلي تحريمك وبابلين علينا هي كشيء برتي لو يتولى قال مسلمان يا أخوي هلا بل دودو أخوي بشي أو نايلي يعني مثلاً قبلت له إيثار تو في خود خيته برأوه وبرتي لا لا لا لا دروس كردني يشتد لضلي بنابر بمسلمان سيك أمش حرام لا برتي لبري غق وحق دروس كا بنابر مسلمان أو دانش دان دانا وخطو دودو أخوي شد لضلي دروس أبي هل بوي إسلام همش تكي حرام كل دورق لضلي مسلمان دروس كا بوي قصير رق حرام الإسلام قصير رق كيف بنابر بنابرك حق دورق وبغضاء ورق كين دروس كا بلا كلام بوي نهي لك راوا أفرم إلا بإذن رفقته إلا ما قال دور بلكي رفيق كان إذن بدن أمش قولي صحيحة لا أقال العلماء إذن يدا اعتهادية أنجا سيك أفرم ونحوهما قيدك بوزياد كان بنوزن لو اشتانيك وقال بكردين نوزن لو اشتانيك ودان دان أخور يد عادة لو اشتانيك ودان دان أخور يد عادة باش أبرا كان ميابا عربية نوزن بنوزن مما يعتاد أكلها واحدة أو إيك عادة دان دان أخور يد أفرمي عن جبلة ابن سحيم لجبلي كري سحيمة ذيك قال التابعين خلكي كوفة بيابك جيس قبل صار يصور سين جوفاتي كردوا هم أصحابي كتب الستة حديثا لو جرأته رحمه الله قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير لسردمي خلافتي عبد الله كري الزبير صار لك قات وقري تشمن هذا سنة يعني قحط يعني عام قحط صار لك قحط بويها عام جوانتر للسنة بريس سنة قحطوا أويت يدايا هني قوا هذا لين سنة يعني قحطوا وش كصالي بويش بيانو تو السنة كذاني بيانو تو السنة لكاتك السنة يعني شيء أوزان السنة يعني شيء يعني صار كتير يعني قحط بويش بيانو تو السنة شون كروجاني وش كصالي نبوا واسان زور دريجة بويه نه نه صار خلوتي وش كصالي بونا خلوتي مانع بيوانيا نا وصال چونك او ما نتا شو صالح كيف شو وين انا سنه دبر انا سنه افرمي مع ابن الزبير يعني سردمي عم سردمي خلافه عبد الله بن الزبير فرزقنا تمرا ان يخور ما اتو تبردسيان وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما يمر بنا ونحن ناكل بلا ما نتيبر بخاري بخور ما ناكل مش كصالح يخور ما نبهاتو فيقول لا تقارنوا دودو مخون باش اخو من قال قسيك انه الا دودو ان تقور دودو ان تقور نبي دودو بني تقور بدنا ندان بني تقور ندان بخوي باش ويك فلان دودو بني تقور افرمي لا تقارنوا دودو مخون فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاقران نهي كردو لو دودو بخوري ثم يقول الا ان يستاذن الرجل اخاه ثم يقول أكري عبد الله يقول عمر به أكري في عمر بي صلى الله عليه وسلم ثم يقول ابن عمر ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بل أشهر معروفين لا محدثين بريتلها أو المدرجة سي عبد الله يقول عمر خويتي نك حديثي في عمر صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه أم حديثي متفق عليه باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع من يأكل ولا يشبع كسيك بشيك لباري أو كإنسان شيء الله وشيء أكا هر أخوة وتيرنا أخوة هر أخوة وتيرنا أخوة شيء كي باشا من أخوة وتير هر أخوة وتيرنا أخوة عن وحشي ابن حرب لا وحشي كري حرب طبعا وحشي أو وحشيتك يوبي السوتانة كم تان وحشيت عن نبي السوى؟ هم تان نبي السوى لسايس الفيلم رسالة عن وحشي بن حرب الحبشي مولاي بني نوفلة هني كتريش اشتيتر ألين هني كتريش اشتيتر ألين عبدك رشبي أسبوع لا عبد رشبي السكاني شاري مكة مشوب بتيرهاويجي بشي بلكو بالرمهاويجي بالرمهاويجي بالرمكي حمزة كوري عبد المطلب يكشتوه لبرامبري أو أزاد كرها طبعا هنيك لم باروا اشتغلن والله أم مشهورة والله أعلم وأو صحيحة كبهو بلا برامبري وكل صحيح بخاري بس تشيروكي كشني حمزة من بكرة درودريجي هل هو حديث يجي لبخاري بس همو حديثة كان يجي لوحشي وأني قالن شوار أني قالن هش حديثة لو زياترينية يقدر يا لبخاري أو كباسي كشتني حمزة كرزي خوالي أبي أفرمي لبرامبري بالله بس يوم أقول ما لبرامبري أو كحمزة كشتو آزاد كرهاو حتى أكو صالي فتحي حتى أكو صالي فتحي مكة كرا لسر كفري بردمان بو أو صالة مسلمان بو أو صالة مسلمان بو صالي فتحي مكة بو نا صالي فتحي مكة نبو صالي فتحي مكة رايك البو طائف للطائفة يتر خلقي طائف يج مسلمان بون بو يجي أمريان توج مسلمان بدلني أبا رسول إخوانات كجي هركز مسلمان بنا يكجي أبو بو وحشي دلي نرم بو بإسلام حتى وكو هاتا خزمت بيغمر عليه الصلاة والسلام إسلامتي خوي راقا و بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام ألين بيوتو لبرشاو من ببا لبرشاو من مينا دوائي وي مسلمان بو بيعتي بيداوا أو سايتب جيت يتر لبرشاو من مينا زور مي برشاو بوتي وي حمزي مامي ببيرنا كيتوك ولكتوبي تاريخ أتوا وي حمزي مامي بيرنا كيتو وبينا رحد نبي بو يتويتي برو مي بيشاو بوي أويش خويا بارز لو يكب يوم الخوا بيبني عليه الصلاة والسلام طبعا كشني حمزة وحشي زور بتاخدك لا مسلم ماموني طبعا زور نار حتيك زور أزاري بيا وتشج بوي حمشة هلا بيريا بدواي كاري أجر إيش يكاب بيك تعويزي كشني حمزة بوفكاتو حتى لسردم الصحابة لقل خالدي كوري وليدة لسردمي الصحابة لسردمي خالدي كوري وليدة لشر يمامة درجة بوكي بوشر مسيلمي كدسا بعد سكاني خوي مسيلمة أكوجي أو سأعليك قتلت خير الناس وقتلت شر الناس قتلت خير الناس كبرتيلا حمزة يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام وقتلت شر الناس يعني مسيلمة ابن أو مسيلمة الكذاب عليه لعائن والله تبارك وتعالى حتى أظن أو حربيك مسيلمي بيا كشتوها من حرب أبوك حمزة بيا كشتوها ما أظن العلم عند الله تبارك وتعالى هربا يا عبد الله كل مرة فرمي للرجي يا مامك بيوم لي أبو هواري أنا كرت أيانود عبد الرش بيا سكا كشتي عبد الرش بيا سكا كشتي قتله العبد الأسود قتله العبد الأسود عبد الرش بيا سكا أزاد يجبو برام عبد كير بيا وبراو عبد كير بيا وبراو بردوام يجبو حتى هو قولن لا شاء لا لا لا لا الشر يرموك يجب بجداري كردوة لفتح دمشق قولن بجداري أو الشر يجب كردوة حتى قولن كاتيا كشتويتي يعني الشر ردايا كالبير من شبه تان باس كم قولن كاتيا كشتويتي هاواري كردوة بر بدمي تيدي مسلمانا كان هل يجن حمزة كشت هل يجن حمزة كشت أو مسيلم كشت فهذه بهذه أما برامبر أويك كردم أما برامبر أويك كردم أفرمي أو كاتيج بتويتي قتلت خير الناس وقتلت شر الناس فهذه بهذه أفرمي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع تيان يا رسول الله أما هل أخوين وتيرنا أخوين هل أخوين وتيرنا أخوين أما كي بتويانا أما كي بتويانا أو كاتي لسفر بونا لسفر بونا مثلا هل كسي يكون خواردن خوي بيبوا بونا لسر عجلقي يا لشوين خواردو يتي تيريا نخواردوا تيان يا رسول الله أخوين وتيريج ناخوين أرهين يبقى فرمي إنا نأكل ولا نشبع إنا نأكل ولا نشبع أخوين برام تيرنا أخوين قال فلعلكم تفترقون نودي لواني إيه وهركس يقول وجابوا أخوي بخوا تيار نعم أري والله يا رسول هركس يقول وجابوا هركس يقول خواردنا كي خوي أخوا هاي ثانية جو بس خواردنا خوي بيا أبوي أجيب وسافر بابو عمرة كلي شد بردوا وشتد بردوا لجيرو توزة توزة لي أخوي جوانية أو سازوري شو أخوي أو سازتيري جنا أخوي ورهمتان كوي كانوا أو كلي شيء هنا أو كلي شيء هنا همتان تيكالي كان دانش وهي كلي بخون وهي كلي بخون أفرمي قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله تبارك وتعالى يبارك لكم فيه فرمي كوبون ولا سر خواردنا كانتان خواردنا يخون كوبون ولا سري بيكو بيخون واذكروا اسم الله سيك واجتمعوا أم حديث الشاهد تريجي هي بيغمر يخوا فرمي صلى الله عليه وسلم شيء فرمي أفرمي خير الطعام ما كثرت عليه الأيدي باشتين خواردنا وخواردنا كدسي زور لسربيت كدسي زور لسربي يترم حديثهم بس هو بيخوارد نكد زور بيخلك زور اللي بيخون يا خوارد نكد هو بيد لبردم داني هم متن بيكو بيخون والله برا كان محبته ريز ومهرباني وخوش بيسيد روسك خوارد نهم إلى بردس بيو يكولي بيخون أو سا لو شيء زورك تان بزن وتمن تان هبي أو سا خوارد ما نخوار شو لما نخوار دايك ما نايكر دسر سينيك هم ما لسر سينيك هم ما خوار هم ما لسر سيك سينينان ما نخوار بخوا بركته لذته مهرباني كتابه زول بركته زول وزيادة الخواردن كان يمر من بركته زيادة تداب إيش بركة الخواردن ما نماه تيجي نأخذ دو دوري خاتم برزت قبل دو دوري سيد دوري شخوا كشيء سينية كوبشي شوار فينش كسيك بيا فرمي فاجتمعوا على طعامكم إن جاء ويت يدا يتو أبيني أو برنجة بش خود تانيانية أو عشة بش خود تانيانية بيا لسر خوتي خويا ما يكفى عيدا دوم مراعاتك اي لسر جال سر خو خواردن نيكه له كاركاني قلو نبون لسر خو خواردن هيك لو شتاني سان قلو وك خيسان خيره بخوا بو هيك لو شتاني دكتور كان بس كان الوجبات السريعه او يلفوا امشتاني بازار كان شتي سريع او يشتي خواردن خيره كان انسان قلو وك باتفاق دكتور كان باجماع دكتور كان انسان قلو وك بو انسان كاتيك لقل غير خويا اخوا لسر خويا اخوا لسر خود خواردد بو قلوبونيش باشا المهم فرمان كان شرع فائدي زورتي ابرا كان سودي زور لي ابي توا يبارك لكم في خوا بركة داريكا يخوي بركة خوي يقول تبارك وتعالى بركة داريكا وام حديث الطبراني جي قريتوا لاخر كي زياده كتايا الف فان طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه فرميتي چونك خواردني يكيك بشي دوانكا وبشي خواردني دوان بشي چواركا اگه تن لیه خواردنی یک بشی دو که خواردنی دو بشی چهار کس که راه بده باب الامری کت من ماه باب الامری بالاکل من جانب القصعت و النهی عن الاکل من وسطها فرمان کردن بخواردن لت کناری دوری و لکناری دفر کو لکناری سینی کو باشه لکناری قاب کو لی بخوی من جانبی یعنی من حافتها من حافة الصفحة القصعة لكناره حافة يعني كنار يعني طرف كنار والنهي عن الأكل من وسطها والنهي كردن لو يبشي لخونا أوراس اللي يبخوي دازو يبون أوراس يتر خواردنك وشك بي يا خواردنك تربي مرقيك يجي لكنار هو لبردم خوت ولا يبخوي مرقيك تشقار فاسولي لبردم خوت ولا يبخوي المجو لنا أوراس اللي يبخوي همان سودي تيدا إبراكان أو سودي كالدرسي بيشو باس ما كرد لحديثك عمري فريع أبي سلمة لا يكم بابي بابو بابو تشيبو بابو لا يعيب الطعام بابو هر يكم حديث كتابي أدب الطعام يكم حديث كتابي أدب الطعام حديثك عمري فريع أبي سلمة أخوين لا ينبع اسمعك أفرمي فيه قوله صلى الله عليه وسلم لم باروا سي حديثة هنا حديثي كان سي باريا شوك سي باروا بو نهمينه هنا كاتي دوباره وبكامله هنا بالروايات كتير والله مكبوس يبالا فرمي فيه قوله او حديثي بي امري قال امبالا وهي كافر وكل من ما يليك وكل مما يليك اساسا كان اختلافي الرقمي حديث كان لبخاري لمسلم او قال 6000 اوندي او قال 7000 اوندي او قال خلاف دروسه ابن مسي ارسب انا من منيك لا من رقمي ندوة ام حديثه لا رقمي في دواء لا تو في دواء لا تو بين دواء لا من بين دواء اما خلاف دروسك لاي من استا حديثك اي دواي وابيت 748 لو تي لايتو كم تربيه لا هنيك تنزيات البيت اما هنيك لو اسباب اني هنيك كلام البخاري وانا حديث ثاني قال البخاري او حديث هذا حمل كان او فائده للابي شو بوم الحيد كان على نوتي البخاري كتابه كشتاء امره لو سردما الين شصد وندي كسلم سردمتي على 40 حديث صد حديث فرقة او اشكالك الودوس حاول تجزر حديثي يعني حديث واي هي الشاهده هنا لو تي صد وصد شاهد بيني هي الرقم ذات الشاهد غير الرقم بين هذا وهي خلاف دروسك واضح ابراك انا افرمي وكل مما يليق او حديثيك افرمي لبرخوته وبخوه متفق عليه باسمك كما سبق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركه تنزل وسط الطعام بركه داب زدنا وراسي خواردن فكلوا من حافتيه بويا لكن اركاني وبخون بركه داب زدنا وراسي خواردن اما غيبيه براكان ناطوا يبزين شلون غيبيه لا توين بزين شلون بركه دابزي بركه ايش بيجي لو اخوي يقول زوري اكا خير داري اكا بر دوامي اكا او بتي له بركه فكلوا من حافتيه ويلك نار كان يقابك تان اخوان لم دي ولو سري حافتي يعني لم سر لو سر اخوان ولا تاكلوا من وسطه لنا وراسي ومخون راه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عبد الله بن بسر بس ما كان بيشتر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء في أغمري أخوات دولية كبو بيودرغ بيودرغ غراء غراء يعني أغر مؤنثي أغر أغرج يعني بريتيلا سبيوروناك بريتيلا سبيوروناك وش بيودرغ سبيوروناك يا رني سبيبوا ها زيبوا قازانك سبي زيبيا باشا بيودرغ سبيبوا زيبوا بيودرغ سبيان لبروي زور هين بو نفيس وغران بهابوا وكوباس يا كابتن الله جو شوار بيوال غيرا ونا غوربوا وشوار بيوال غيرا ونا غوربوا بو يا لبلو بي وترا غراء شو خلق عرب باش نفيس الين شي الين غراء الين غراء يحملها أربعة رجال شو بشوار بيوال غيرا بشوار بيوال غيرا أوسا بلا كان مخوارد وشد زور دروس أكرا وإستجهي لهن يمالا قازاني قورة قورة يعني زور قورة بيني ومانا قازاني زور قورة بو شاي بو تعزيب كاري هنا بو بوني مناسباتي أو سأخواردن دروس كردن زيادة الهبو برا كان خواردن دروس كردن أو خلق زيادة الهبو سأخواردن دان كم بوا سأخواردن دان خواردن دان كم بوا قرشي سباز بو خواي قورة بهوي أو أو كبي أو تري بابلين صحوي إسلامي بي ألين بهوي أو معلومات الدين يعني بلاو بتو لن وليم أو عقيقة وخواردن دروس كردن لإسلام أو أنا كاري قريها بو دوري هبوا الحمد لله خواردن لما الله كان دروس كري وجاري وإيش تم مالي وجوري نية جيبيته وهم جورة كان يبر ما شاء الله لما يمان وخليك خواردن بيجو ما خواردن وش بيصير بقازاني قوري دروس بكي بقازاني بشوف بينا جيو برشناها كاو برناكا فلما أضحى وش بقول سبي في عمر خاص الله سلامه خايل سر بيه بياوي كي خاندان بوا وبياوي كي خاون مال بوا خاون مال يعني جيبه كردي خاون مال يعني وي خاوي كي خاون مال بوا خاردني بخشيبه من موان دار بوا خاندان بوا صلى الله سلامه خايل سر بيه فلما أضحى يعني قشنا كاتي الضحى وسجد الضحى نجي الضحى يعني كله واني بجمع ليش كرد بيتين يعني شو كسبنا تجاربار يا درست تجاربار إنسان نوج بجماعات بكاء ضحى شو نوج معنا بجماعات بكري بقولنا بيان ما عندنا مزقوت والهني الرفيق اللي مزقوت ده منيتو بياني تنوجي شروق باشا أو سنوجي الضحى كان تنوجي الضحى نوجي الضحى كذا بجماعات كان ببي اتفاق ببي ركوتني فيش وقتها هكذا ركبي درست والسنة في عمر عيسى الله صلى الله عليه وسلم شن جاب ويداو في عمر عيسى الله صلى الله عليه وسلم نجيب الصحابة كله بجماعة شو نجيب بجماعات كردو بصحابة ضحى أم سند أو أم حديث واللي فهمك بجمعات كبيتي وسجد الضحى أشكلية بتنيا كرد بيتيان وهل وها لبيغ مروات وعي صلاة والسلام نجي تري مطلقي بصحابة كان يكردو بجمعات لو أنا لمالي أب مالك بو كاتبوتي لمالا كم شوين يكم بو ترخان كبون يوش كردن أو نجي كردو بجمعات بوي كردن يا عفوا حديثة كيبالي أو إدايكي أنس كهاد بو ماليان خوين من لكتابي تيسير العلامة كي عمدة الأحكام كراخر كان بو بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم راخص نجي لسري كر جنا بي لك لدواوة أنسو منالك جل دواي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم وكردن بجماعة دبي أو نجي فرز بي هيش فرز يقول لفرز كان بلقو نجي كي هكذا يبو كردن أفرمي وسجدوا يعني وصلوا سجدوا ليرى يعني وصلوا الضحى أتي بتلك القصعة شون شي أنكر أو قازاني بيغمر إخواني أو قازاني قوري كباسي كرد هنايان أو قازانين هنا أتي بتلك القصعة يعني وقد ثُرِد فيها، ثُرِد فيها يعني جي يعني نانكي تياول كرابو يعني نانكي تياول كرابو فلما كثروا يتر قازان يقوى يعني وشوار نفر هالقلاب قوربو نانكش كراوة تناوي الله يتر كوبونو لسر خواردن لي ككوبونو زور زور بون فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم جثى بريتيلتشي لرى النووي رحمة الله عليه لبي غريب الفاظ كيف هذا ذكر دوا جثى جثى بريتيلا أوي بيغمر صلى الله عليه وسلم يقول لسر بي لسر تشوكو أجنوكاني عفوا لسر تشوكو يعني أجنوك بابلم لسر أجنوكاني لقل بنجكاني بي دانيش دوا ليك كتان أجر بي كاملها مسر كرسي ما مسمى صفا لسر تشوكت نا تشوكت أو قاتشكتش أو بيكش وكومكا أعوها أعوها أعوها طبعا شاف كان هردو قاتشي سل التحيات إيه وشي كان توزي جوان بوسى ما نصطها بشان يندم أعوها للتحيات يو أعوها أو قاتش دواتان بيه كان بلان رسولي خواهي صلى الله عليه وسلم هردو قاتشي ريكر أبو شي بارك الله مصر مصر أبو شي غازي رسولي خواهي أعوها دانيش بو خواردنا أي أو خواردنا أو جزاك الله خير أو جولة دانيش نجولة دانيش نيكا كسيك بچي بيكا كسيك بلاي بيت واروها دانيش نجي بشخصيات نية سيرتان كرت إنسان لما لسه الشخصيات وبنو عدانا نشي وايا أي شون بيغمر يخوا بنو عدانا نشي بحديثك بخوني أفرمي جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة فعلا هيئة يعني أم شوازي دانش نبو يا رسول الله بو أوا دانشي عجيب لي هات أمش بلقي له سبب يا عمر عيسى الله سلام بونو عخوار دي نخوار دو بعكس بهني العلماء على رسول الله بونو عدا نشوف بخوار دي جهربال بونو عدا نشتوا جهربال بونو عدا نشتوا عادتي دائما نبو صلى الله عليه وسلم قال سبب بويا قال أعرابي ما هذه الجلسة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما عبدك خا يقول لكم إذا عبدك بريز نرمو مهربانو كريمو بريز ولم يجعله جبارا عنيدا لم يقول هذا عبدك جباري سركشي لود برزي عاتيو عتيد عنيد عتيد عنيد وإلي أنه كردو صلى الله عليه وسلم أخوهي لسربي وشي وزيلي أنه كردو صلى الله عليه وسلم أخوهي لسربي ولم يجعله جبارا عبا عنيدا سبحان الله سيدي تواضعي بيغمر كعي صلى الله عليه وسلم بس جوابك أنا وقد وشي يعني خاكية في غلوب يا خاكي بو وين بنو عدان يشتوا إن جال بري زور بون جمارين إنسان شوار مشقي بداش شون زيادة لقري شوار مشقي ندى صلاة والسلام خالص بنو عدان يش أونو عشون زيادة شون كم تلقري سبحان الله أدبه وتواضعي بيها من عليه الصلاة والسلام لا أدبه وتواضعي بيها من عليه الصلاة والسلام الرجل بيها هذا خدمتي بيها من عليه الصلاة والسلام أم حديثة كم للأهل علم المحدثين فهم صحيحة وهني كيش تعليل كان بإرسال معلل بالإرسال مرسلة ومرسلي جوا صحيحة إن شاء الله تعالى مرسلي كي صحيحة على كل كابلية خزمتي في صلى الله عليه وسلم يقول سر برسول يخوي بني جاء رسول يخوي صلى الله عليه وسلم من رآه بديهة هابه خافه هل كسي كم جا كل هنيك آثارته وحديثاته وسند كشي قصي لسراء فرمي هل كسي كم جاربي بني يا بي أو بي ناس يا كم جاري بايا ترسى شو ضليه هيبتي أبو لدل كسك أم بيا وها تخزمتي في صلى الله عليه وسلم رسول يخوي بني لرزي لينشت على جاني أخذت ورجعت على هذا الجاني هذا الأرز الأرز رسول الله فرمي هون عليك لسر خوبة عرام بلو فإني لست بملك بملك من باشانيم ملك نيم ملك نيم باشانيم فإني لست بملك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد كري الله كري آفرتك أو قريشهم، ودي كوري أفرت يا جنود كوري بيايكم، شو أفرت ضعفي تيا، شو رسول الله قال كذي بعد ضعفي خويك، ويا خوي ده بالي أفرت وكضعفي تيا، زي مناسبة كيف كان، فرمي إني ابن امرأة من كوري أفرت يا كي ضعيفا، كان يأكل من قريش، أفرت يا قريش يأكل القديد، تأكل القديد، قديد جي بريتيا لبوش ليك، أو ب ب ب بدري يجي ببري، و قوشتي خوب كيت بيوا خيوب كي بيو بيخيت برق خور وهواء أو سابيخو يعني أو يخوار دوا يتبو لرزت قليلة ترزمنا حمد ضعيف العاصم صلى الله عليه وآله وسلم روح وقيان نفس من بقول بأني في عمر بيه صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. فالميلة دول بري بخون ودعوا ذروتها، ذروتها يعني أعلاها يعني مجن دزبون هل لبان ولا يبخون نا لشون يقول يتخوار بلا خوار لشون يقول يتخوار بلا خوار آها بلا بلا اللي يبخوا باشا ودعوا ذروتها يبارك فيها شكو خواهي قولي بركة غادة ناو راسي خوار دمك باسمع ناو صار ناو راسكي بركة دارك. فالمر رواه أبو داود بإسناد جيد، أبو داود يرتب سندك جيد إن شاء الله تعالى سندك جيدة. أمش طبعا فائدة زوري تدايا بلا ملك أثني درسك زور ما بأذكر ويقول أبما نقرد سر رقائب يا غملان صالحين صديقين شهداء يا ربي خوائيان لسر أو إسلامتي بما جيني بما مليني كتوبي رازي يا ربي خوائيان. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه وأرنا حق ما بيشان دي بما كيتشون كوتي وباطل ما بيشان دي ولمن دوري خيتو يمش لباطل دور بخيتوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد.